الشيخ الله يخرف بالنسبة في بعض البسكوت بشكل حيوانات، هذا يجوز أكله ولا لا؟ يتشكله في سم؟ نعم لكن ليه؟ تصوره هي المصور آكل أم من فأنت الآكل لك ذرتها وآكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.